أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري، أتيت إليك العباد بأوزاري وذلي وافتقاري، وأنت وسيلتي وإليك قصدي، ومنك مسرتي ولك انقيادي. يا رب فجد بالعفو يا مولاي، وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، فقد وافى ببابك مستجيب يخاف من القطيعة والبعاد، يخاف من القطيعة والبعاد. ما في الوجود سوى كلا ولا مولا سواك، كلا ولا مولا سواك. فيقصد يا من له أنا الموجود يا عبدي فاطلبني تجدني وإن رمت سواك فلن تجدني أنا وإن رمت سوى فلن تجدني تطلبني سريعا قريبا منك فاطلبني تجدني في سجودك لي قريبا يا عبدي تجدني في سجودك لي قريبا إلى أتذكر ليلة ناديت أتذكر ليلة ناجيت ناديت فيها ألم أسمعك فاطلبني تجدني إذا عبدي عصاني إذا عبدي عصاني لم يجدني سريع الأخذ فاطلبني تجدني فمن مثلي وأين يكون مثلي فمن مثلي وأين يكون مثلي وأين تراه فاطلبني تجدني رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا عيناي غرقا بالدموع مخافة تطلب النصح رباه قد أجب الرحيل 887-806 وليس لي غير التذلل والبكاء ومشي بي يا رب بك أستغيث وأنت أرحم الراحمين بك أستغيث وأنت أرحم راحم يا من يفرج كربة المكروب يا خير مرجو يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من كل القلوب عليلا شهر الأمانة والصدق شهر الأمانة والصيانة والتقى شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا فيه الجنان تفتحت بقدومه فيه الجنان تفتحت بقدومه والحور فيه تزينت تحفيلا طوبى لمن طوبى صح فيه صيامه ودعا المهيمن ودعا المهيمن بكرة وأصيلا ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي أقول إلهي أنت سؤلي ومضيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وكفلتني يا رب ألست الذي غذيتني وكفلتني وما زلت منانا علي ومنعما إلهي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من الله ربي لا أريد سواه بل في الوجود حقيقة إلا هو الله ربي لا هل في الوجود حقيقة إلا هو يا من يا من له يا وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه يا وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما اغتدام الآن من نعماه أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما اغتدى من الآن من نعماه سبحان من أحيا قلوب عباده سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فاتحه بيض النور هداه يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحده يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي يا منتهى سبلي وغاية مطلبي من لي إذا أنا عن جنابك أطرد يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي من لي من لي إذا أنا عن جنابك أطرد فمن علي بتوبة فامنن علي يا رحيم فامنن علي بتوبة فامنن علي بمغفرة يا من له قلب المحب مقدس وموحد فامنن علي فامنن علي بتوبة يا من له قلب المحب مقدس وموحد لك خالقي أسلمت كل أموري وإليك وحدك عودتي